وأنه لا يبالي بشيء. قدر الإنسان عنده كقدر الذباب أو أقل. فدعا ربه أن يؤمنه. قال بعض المفسرين رحمهم الله إن الخوف الذي كان بموسى انتقل من موسى إلى فرعون، نقله الله تعالى إلى فرعون عندما قال موسى إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، فنقل الله تعالى خوفه إلى فرعون، فصار الخوف في فرعون من موسى. قال بعضهم إنه كان إن فرعون إذا رأى موسى من شدة خوفه يبول على ملابسه في مكانه، وهذا من الذعر والرعب الذي يجعله الله تعالى في بعض من يشاء من خلقه. ونبينا عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة شهر. لما جاءهم موسى بآياتنا، الآيات التي جاء بها موسى كثيرة، بدأ بالعصا الذي يكون حية وباليد التي تكون بيضاء من غير سوء، ثم تبعتها الآيات الأخرى، القحط، السنين التي أصابتهم والجد الذي حل بهم، ثم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وآخرها الغرق. فهذه 9 آيات، 9 آيات أرسلها الله تعالى مع موسى لهؤلاء القوم، وكلما جاءهم بآية واشتدت عليهم طلبوا الفكاة ويسلموا. من ذلك أن موسى لما ألقى عصاه في مجلس فرعون تحول عصاه إلى ثعبان عظيم وهجم على فرعون، فقفز فرعون من عرشه إلى ما وراءه ونادى يا موسى سنطيعك فيما تقول فاصرف عنا أذاك، فأخذ عصاه وزالت الحية، ولكنه رجع وادعى أن ما عند موسى أنه من جنس السحر الذي كان يفتخر به فرعون، وهو سلعته وبضاعته الرائجة في مجتمعه، حيث أنه كان مجتمع سحرة، وأكبر الشخصيات وأبرزها هم السحرة، وأعلى المهن وأشرفها هو السحر. فكان الإنسان النبيه الحاذق المتميز هو الساحر وغيره دونه، فنسبوا إلى موسى أن عمله من جنس هذا العمل، والله حكيم عليم ليظهر فشلهم ويبطل دعاواهم، جعل هذه الآية مما يظنون أنه من السحر حتى يظهر الحق وتتضح الحقيقة. فقالوا لموسى نريد أن نجمع لك السحرة وتتناظر أنت وإياهم، والذي يفوز منكم يكون هو المتبع. فقالوا متى؟ قال موسى يوم الزينة وأن يحشر الناس وحا، يعني يوم العطلة التي يكون الناس ليس عندهم فيها أشغال، كلهم عطلين، وهو يوم عيد عندهم، وأن يكون الضحى حتى أن الناس كلهم يشوفون يشاهدون المباراة. فلما جاء السحرة واجتمعوا أخذوا العهود والمواثيق من فرعون أن يكون لهم حظ وهو مكان عنده إذا أنهم فازوا. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ويلكم لا تسروا على الله كذبا. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصا. شهد الناس الآن أعمال السحرة كلهم وأنهم جاءوا بسحر عظيم. في هذا الظرف ألقى موسى عصا فصارت تأكل كل ما عمله السحرة. ما هي إلا لحظات ولا يوجد في الميدان شيء من أعمال السحرة. كل عمل السحرة قد بطل وزال وانتهى. انفضحوا. عرف السحرة الأذكياء النجباء أن هذا العمل ليس من السحر وليس من جنس ما عندهم. فسجدوا لله. هذا ظرف أصعب ظرف يمر على فرعون لأن قوته المعنوية كلها انهارت وفسدت أمام الجمهور والجمهور كلهم يشهدون على هذا. فما كان منه إلا أن يستعمل القوة ويتظاهر بأن القضية ليست تفوق من موسى وما معه وإنما هو تواطؤ بينه وبين تلاميذه. وقال إن موسى هذا هو كبيركم هذا هو أستاذ السحرة. أغلق الجوال يا أستاذ هذا مع العبادة. قال هذا هو أستاذكم المتخصص الذي علمكم وهذه مؤامرة ومناورة منكم أنتم وإياه لعجل تظليم الجماهير لكن أنا سأؤدبكم جميعا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف وأصلبكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى أنا أما يدعيه موسى من أن له إله يعذب ستعرفون من أشد عذابا. قالوا اقضي ما أنت فعل اعمل ما شئت لن نأبه بما تقول والذي فطرنا يقسمون بالله. قال بعض المفسرين انهم لما سجدوا ترجع للساحة من هنا ماذا قال لما سجدوا رأوا منازلهم التي أعدها الله لهم في الجنة وما أعده لهم من النار لو أنهم بقوا على ما هم عليه. فقوي إيمانهم وصاروا لا يبالون بأي تهديد يأتيهم من فرعون. جمهور الناس أضللوا وعامة الناس أضلهم هذا الطاغية وأن القضية لا تزال هي عملية السحر. جاءهم موسى بآية أخرى وهي أنه دعا عليهم بالقحط والجد فأصابهم الفقر وجفت أراضيهم ولم يجدوا طعاما وشرابا. فقالوا لموسى ادع ربك يسقينا ونطيعه. فدعا ربه فنزل البيت وعمت الخيرات ولم يستجيبوا فأصابهم الطوفان الغرق الفيضانات وليس غرق البحر، الفيضانات. فلجأوا إلى موسى وقالوا ادع ربك ينزع عنا هذا ونطيعه، فدعا ربه وزاد، فأصابهم الجراد وأكل محاصيلهم، فجاءوا لموسى وقالوا ادع لنا ربك ينزع عنا هذا ونطيعه، فدعا ربه وزال الجراد ولم يطيعه. فأصابهم القمل وهو السوس الذي يصيب العيش القمح، ينخره فلا يبقى فيه لب، فطلبوا من موسى يدعو ربه أن يزيل عنهم هذا المرض الذي أصاب محاصيلهم، وهم عاشوا عليها مدة طويلة يحصدون ويزرعون ويسقون، ومع هذا لم ينتج لهم ناتج. فجاءتهم الضفادع ملأت بيوتهم وقدورهم وفرشهم، تقفز على أجسامهم، إذا جلس امتلأ حجره من الضفادع، إذا نام الضفادع تحيطهم من كل ناحية. فطلبوا من موسى أن يزيله عنهم ويؤمنون، فدعا ربه فزال ولم يؤمنوا. والدم، الدم إذا أراد أحدهم أن يشرب ماء يغرف الماء من النهر وهو ماء، فإذا رفعه في الإناء إلى فيه حول إلى دم. فيأتي للإنسان الذي هو من ممن آمن بموسى وقال يا فلان انزح لي ماء من النهر، فينزحه المؤمن ويرفعه وهو ماء ويضعه عند فيه ذاك القبطي، فإذا صار عند فيه صار دما. فهذه آيات تسع جاء بها موسى إلى ثمان جاء بها موسى إلى هؤلاء القوم، كلما أصيبوا طلب موسى أن يخلصهم ويطيعوه، فإذا دعا ربه وزال عنهم ما يجدون لا يطيعون. هذا معنى قول الله جل وعلا فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، أي واضحات لا لبس فيها ولا غموض ولا إشكال، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، أي هذا الذي جاء به موسى ما هو إلا سحر، ومفترى يعني مكذوب، هذا افتراء وكذب وليس له حقيقة ولا واقع، وإنما هو من عمل السحرة، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. المراد بهذا أي عبادة الله، يقولون إن والدينا وأجدادنا وتاريخنا السابق ما سمعنا أن هناك إله يعبد وحده والله، هذا شيء ما نعرفه، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. التاريخ الذي نعرفه وتسلسل لنا من آبائنا وأجدادنا ليس فيه توحيد وعبادة إله واحد هو الله، فيقولون إن هذا الأمر الذي جاء به موسى أمر غريب، أن يكون يعبد الله جل وعلا وحده، فهذا أمر ما سمعنا به. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. موسى عليه السلام يقول إن ربي جل وعلا أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، هل هو أنا أو أنتم؟ هل الهدى الذي قدمته لكم وهو التوحيد وعبادة الله وحده هو الهدى أم الذي أنتم عليه أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فربي أعلم بذلك منكم، ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده، وأني جئت بالهدى من عنده، أنا ما أتيت بشيء من عندي، أنا موحى إلي ومرسل إليكم، ما اخترعت شيئا. فموسى عليه السلام هو مجرد مبلغ وموضح ومبين، وهو مرسل من عند الخالق جل وعلا الذي خلق فرعون وأنتم، فحينئذ كان الواجب عليكم أن تؤمنوا وتقبلوا هذا الهدى. ثم ذكر تهديدا قال ومن تكون له عاقبة الدار، أيمن تكون عواقب الأمور له ربي جل وعلا هو الأعلم به، هل هو المتبع للحق أم المغالط الذي يدعي الألوهية ويتعامل مع الناس بالدعوة لعبادته وألوهيته وربوبيته. من تكون له عاقبة الدار ومن يدعو إلى التوحيد، من يدعو إلى لا إله إلا الله، من يدعو إلى أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا يشترك مع الله تعالى ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين، كل هؤلاء عبيد بما في ذلك فرعون، ففرعون عبد من عباد الله ليس إله، وغيره من أتقى الناس لا يصلح أن يكون إله. فخير البشرية محمد عليه الصلاة والسلام، ويليه أولو العزم ومنهم موسى عليه السلام، كل هؤلاء لا يصلح أن يكونوا آلهة. فإذا كان الأتقياء لا يصلح أن يكونوا آلهة، فالكفار من باب أولى لا يصلح أن يكون آلهة، فالأصنام من باب أولى لا يصلح أن يكونوا آلهة. وهذا تنبيه إلى ما عليه فئام من الناس في هذا الوقت ممن يذهبون للأضرحة وقبور الصالحين ويدعون أصحابها ويطلبون منهم حاجاتهم، فإن هذا كله من الشرك والوثنية التي كان عليها فرعون ومن معه. فلا يصلح أن يدعى إلا الله ولا يعبد إلا الله، ولا يصلح أن يرجى أو يخاف إلا الله تبارك وتعالى. الصالحون والأتقياء الموت حقهم علينا أن ندعو لهم وأن نترحم عليهم وأن نستغفر لهم، أما أننا نشاركهم مع الله في النزع والضر فهذا خيانة، وهذا اعتداء على لا إله إلا الله، لأن قولك لا إله إلا الله تنفي أن يكون هناك إله آخر غير الله. فلا إله إلا الله معناها لا نعبد بحق إلا الله، فلا يصلح أن يكون غير الله إلها، لا فرعون ولا غيره من الأخيار الذين ماتوا وهم مرتهنون بأعماله. قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وهذا دعاء وخبر، فالظالم لا يفلح، وهو دعاء عليه أن لا يفلح، الظالم لا ينجح في مهمته مهما كان من القوة والجبروت. إذا كان في زمننا هذا بعض الظلمة يتطاول على خلق الله بقوة سلاحه وقوة عتاده ومنصبه، فهو ليس بأقوى من فرعون، ومع هذا هلك فرعون بأسهل الأمور بالماء. فلا يظن الظالم أنه إذا أحيط بعتاد وعدة أنه بمأمن من العقوبة، والله تعالى وعد أنه لا يفلح، ومعنى هذا أنه يخسر، فخسارته متحققة ومتيقنة. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. فاستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة يخبر الله جل وعلا عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوة الألوهية لنفسه القبيحة. قال: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. يقول إن هذا المشاهد موسى جاء بكلام لا نعرفه، وأنا لا أعرف لكم هناك إله آخر غيري، فليس في هذا الوجود إله آخر، لكن موسى يقول فيه إله ويقول إنه في السماء، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. يقول لوزيره هامان رئيس الوزراء أو من يسمى الوزير الأول أو الشخص الثاني في الحكومة بعد فرعون، يقول ابن بصرح، يعني اجعل لي بناء عالي مرتفع كأعلى مبنى في هذه الدنيا، ويكون مصنوع من الفخار من الطين المطبوخ لأنه أقوى وهو خفيف وهو يمكن أن يرتفع إلى أماكن عالية وهو متماسك. أوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. الصرح ما يكون له سقف سطح، حيث أن فرعون سيصعد إلى السطح في أعلى الصرح من أجل أنه يشاهد إله موسى الذي يقول أنه في السماء. لعلي أطلع إلى إله موسى يعني أشاهده وأتأكد من كلام موسى له صحيح. هذا من باب ذر الرماد في العيون حتى أنه يحفظ مكانته أمام الجمهور السذج ولا ينهزم ويقول للناس أنا ما أستطيع أرد على موسى كلامه، لكن هو يدعي دعوة، نحن نعد الجماهير بأننا نتأكد من هذا الكلام، إذا وجدنا هذا الشيء صحيح بلغناكم، فأنت يا أستاذ همام ابن لي مبنى عالي ورفيع حتى أطلع عليه وأشوف الإله الذي قال عنه موسى. أنا أطلع وإذا شفته تأكدت منه أتيت وأخبرتكم بأن فيه إله، وإذا ما شفته قلت لكم ترى موسى كذلك. الآن لا أستطيع أن أرد عليكم لأن هذا احتمال، وهذا من أجل أن يورث خلخلة في أذهان الجماهير حتى أنهم لا يصطدموا مع فرعون ويقولون أنت لا تصلح للإلهية، ويقولون هذا الرجل صار الآن يبحث ويتأكد، معناه أنه يعمل بالوسائل المتاحة للتأكد من هذا الأمر، وأنه إنسان عنده مرونة، هذا عنده مرونة ليس متصلب لرأيه كما يعبر عنه في وسائل الإعلام الواحدة. فهذا أسلوب من المراوغة والحيل لانتصاص غضبة الجماهير. فقال لهذا الوزير ابن لي صرحا أوقد لي على الطين، يعني اطبخ الطين من أجل صناعة الأجر والفخار، وهذه المادة هي التي يصنع منها الكثير من الأواني الفخارية، وهي تكون قوية وخفيفة ويمكن أن ترتفع إلى أمتار عالية. لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين. هذه الكلمة أظنه، يقول المفسرون هو كاذب لا يظن، بل هو متأكد من إله موسى، هو متأكد من أن إله موسى إله حق، وهو ظنه هذا مجرد مراوغة، وإلا فهو يعرف أن له ربا هو الله خالقه خالق كل شيء. ولهذا جاء في سورة طه وفي سورة الشعراء أيضا المناقشة بين موسى وفرعون في بيان ربوبية الله تعالى لفرعون وللسموات وللأرض، وربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال جل وعلا: واستكبر هو وجنوده في الأرض، أي أنهم أصيبوا بالغرور والكبرياء. فطغوا وتجبروا وأكثروا من الفساد، واعتقدوا أن لا قيامة ولا آخرة ولا جنة ولا نار، وأن كل ما يدعو إليه موسى